أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب في كلية الشريعة وقد رشحت للقضاء ولكني لست من أهل الاجتهاد، فما هي نصيحتكم لي؟ همك سمعت أنه ما يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، إنما يكفي أن يعرف الأقوال الراجحة والأقوال القائمة على الدليل، وهذا ميسور ولله الحمد، هذا ميسور. وأنت متخرج من كلية الشريعة، أجل وش تسوي؟ لست متخرج من كلية الشريعة وأنت تروح؟ أنت مؤهل الآن، واستعن بالله وتوكل على الله والله يعينك. نعم.